وأمام الظلم ولف العناد يهب الكل، كما يهب دوما العربي يهب التارجي وينتفض سليمان الباروني البربري. هب غوما العربي وهب آخيا التارجي وانتفض سليمان الباروني البربري. وقد عرفت القاهرة سليمان الباروني حينما كان يصدر جريدة الأسد الإسلامي، وقد أطلق سليمان شعر لحيته ورأسه وأقسم ألا يحلقه إلا حينما يخرج آخر جندي إيطالي من أرض الوطن، وقاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي وسافر إلى تركيا ثم الهند، ثم توفي في بومباي وما زال له فيها قبر يزار. وفي اللغة البربرية يستعمل حرف التاء للتأنيث كما في العربية: ديك زيط، دجاجة تزيط، حصان أجمار، فرس تجمار. وفي تصريف الأفعال يضاف حرف الواو ليدل على الماضي، ويضاف حرف الألف ليدل على الأمر، وحرف السين للمستقبل كما في العربية: يقتل يناغ، قتل ينغ، سيقتل سينغ، اقتل انغ. وهناك شواذ مثل فعل يأكل وفعل ينام: يأكل يتت، أكل يتشو، كل أنش، سوف يأكل ساعيش. وفي فعل ينام يستخدم التخفيف فيحذف حرف الطاء للدلالة على الماضي: ينام يطبس، نام يطس، سينام سيطس، نم أطفو. وللجمع يضاف حرف النون: جمل الغم، جمال الغمن. قاموس بربري عربي: الأبيض مل لل، الأسود زطف، الأحمر الثاغ، الأصفر أو راغ، أنا ميتش، هو ميت، أنت شق، هم ميتن، يأكل فت، ينام يططس، يشرب يساو، يقتل يناغ، العصفور الشيشيو، الدجاجة تيازيط، الصقر أبرني، الأفعى تلفيسا، العقرب تفردنت، العنكبوت أرتيلت، الدودة تكتشا، الثور فوناس، البقرة تافوناسيا، الحمامة تحجامت، الصقر ابن، الكبير ازعلوك، الصغير امزان، حصان اجمار، احصنة اجمارا، ديك زيط، ديوك ايزيط، ذئب اوشن، ذئاب اوشانا. ومن الاغاني الشعبية البربرية التي يغنونها في الاعراس مثل اغنية مبروك عليك يا عروسة، عندنا هذه الاغنية وكلمتها بالعربية: رأيتها نائمة وشعرها متناثر حولها، والاسطورة تلمع في يدها، كانت متكئة ونظراتي ترنو اليها، كما تحج نظرات المؤمن الى مكة، بل اكثر، استغفر الله، رأيتها تسير وعودها ينساب كالسفينة، معبأة بكل ما يخطر ببالك من عنبر وعطور وسلع جميلة. وكلمتها بالبربرية: زر يغطط طبطس، لغط يتمس بمحل وس، أدبلج دفسنس يبقص، زر يغطط

ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دما. مرتبة القراءة في فصل أبناء نوح. ونسمع الآية في جبل مكيسة في مولد النبي البربرة ينشدون المذائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية، ومعنى بعض أناشيدهم ما أشد ما لقي النبي من عذاب من مكة وطنه أخرجه المشركون، ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دما. قاموس بربري عربي. الحب غاف، الكراهية أكره، الفرح أسلام، الوردة فاردت، الشجرة تشجرت، الطفل معناه، المرأة تمطوط، الرجل أرجاز، الفتاة تعذبت، السحاب أبالي، الماء آمن، النار تصاوت، اللبن آغل، العنب زور يم، التين المطن، الزيتون أزمر، الخبز ذرن، القمح يردن، السعير طنجن، الذرة اللاي، الدرسين الصفاء، حصان إدمار، جمل ألغم، ذئب أوسن، الأسد وار. كلمة الله في الصحراء. الصحراء كانت دائما مخبأ عظيما للحرية والحركات التحررية وأوكارا للثوار والمفكرين. احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ زوابع غيرت وجه الأمة العربية. وكانت جميع هذه الحركات التحررية دينية، السنوسية في الشمال الإفريقي والمهدية في السودان، في برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغدامس كان ابن السنوسي يتنقل لينشر دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سليمان والمجابرة. وأكثر من هذا، كان السنوسية يسترون العبيد والأرقاء صغارا من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس، حتى إذا بلغوا أسدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية أعتقوهم وصرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسهم. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا إسلاميا هاما في وسط إفريقيا. ويقدر المؤرخ دوبريه أتباع السنوسية في عام 73,800 من الميلاد بحوالي 3 ملايين. يقول هاملتون إن السنوسي أسس أكبر أخوة دينية في إفريقيا امتدت فروعها من مراكش إلى الحجاز. فما هي الدعوة السنوسية؟ كان ابن السنوسي يرفع شعارا واحدا هو إعلاء كلمة الحق، تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. وكانت رسائله هي التقرب إلى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية والوجد، وهي من درجات الصوفية الباطنية. ولكنه لم يكن صوفيا منقطعا، وإنما كان مبشرا له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظام مثالي عاش يخطط من أجله. كان يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي على صورة جديدة، ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. وفي أواخر عصره كانت هناك 21 زاوية، منها 7 في مصر، و1 في اسطنبول، و2 في الحجاز، و26 في طرابلس وبرقة، و10 في تونس